أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء Oh.

السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه خفيفا يا سلام الله يغشي الليل النهار يطلبه خفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كم قدر الضيف المشيرة الكريمة العظيمة السيدة الشهيدة هديتك. ادعوا ربكم تضرعا إنه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتك

خاصة عن الحياة. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله العظيم.